الشيء الثالث أن فاطمة بنت قيس أخبرت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفها البعض من الصحابة كعمر رضي الله عنه، وقال لا، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها أخطأت، والصواب أنها لم تخطئ لأنها صاحبة القصة، وصاحبة القصة أدرى بهذه القصة. فعمر رأى أن المرأة المطلقة لابد وأن تكون في بيت زوجها، سواء في الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن المرأة بيّنت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد التطليقة الثالثة للمرأة أن تترك بيت زوجها، ولا يجب على الزوج أن ينفق على المرأة فيها، ولا يجب عليه السكنة أيضا. أمر رابع فيه النص في ذلك، أن المرأة إذا تقدم لها إنسان يريد زوجها وسأل عن المرأة، أو المرأة سألت عن الرجل، ينصح أو ينصح الإنسان المرأة وينصح الرجل، واحد يتقدم لبنته عريس وجاي يسألك إنه فلان يتقدم لبنتي، هنا الواجب عليك النصح، أنك تنصح، ويحرم عليك أنك تجلس وأنك تكذب. ما يجيش إنسان يعرف إن فلان ده إنسان وحش ومش كويس وإنسان مطلق قبل كده كذا مرة، وبعدين يقولك لا معلش أنا يتجوزه وخلاص، وبعدين يكتم هذه الأشياء ويقول اتجوزه ده وده كويس وده كذا. هنا لا يحل إلا أن تخبر بحقيقة الأمر عن هذا الإنسان، حقيقته كذا وكذا، مش عايز تقول أنا ماليش دخل بالموضوع، ماليش دخل بالموضوع، لكن إن أنت تكذب في الكلام وتقول عن إنسان سيء لا ده إنسان كويس، عن إنسان بخيل ده إنسان كريم، عن إنسان جبان ده إنسان جريء وشجاع، ما يدوس لك إنك تقول ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية، معاوية ده مين؟ معاوية ابن أبي سفيان، أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زوجته سيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. ما قالش لا أخو زوجتي اللي زوجتي تزعل، لا لا أخو زوجتي بس فقير، ما يصلحش هيصرف منين هذا الفقير. فقال أما معاوية فصالوب، أو قال أما معاوية فعائل، يعني لا مال له. يبقى الإنسان عارف إن فلان ده مش شغال، قاعد خالي عاطل ومتقدم، ويسألوه ويقول هذا فلان لا مش شغال، مش شغال اسألوا عنه اعرفوا حاله. العكس كذلك في المرأة، إن يسأل واحد يقول لك أنا عايز أزوج فلانة ما رأيك فيها، فهنا إذا تعرف فلانة سيئة الخلق، فلانة بذيئة اللسان، فلانة كانت متجوزة قبل كده وطلقت بسبب طول لسانها، يبقى على ذلك ينصح الإنسان بذلك. هنا النصيحة مش عشان أجيبه حقق معاه بعد كده، أنت إيه اللي خلاك تقول عنه كده، ينصح وانتهى الأمر. وأنت نصحك إنسان والله أنت حر، أخذت بنصحته ما أخذتش بنصحته، لكن ما تفتحلوش تحقيق بعد كده. زي بعض الإخوة يقوم يستنصح إنسان جوز فلانة فقول له بلاش فلانة منصب فيها كذا وكذا، يروح رايح أي للمرأة، وتروح المرأة إلى لأبوها، وروح أبوها رايح لأولان أنت مش عايز بيتش تتجوز ولا إيه. وهنا من غباء الإنسان إن واحد ينصحه فيأخذ النصيحة ويعمل بها فضيحة بعد ذلك في الناس. وهنا النص يا إما أنك تقبل النصيحة يا إما ما تقبلش، وفي الحالتين اسكت، نصحك الإنسان افعل أو لا تفعل، ما ضربكش على إيدك إنك تفعل أو لا تفعل، ولكن الواجب أن ينصحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال في الحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالإنسان المسلم ينصح، بينصح مش عشان يبر على نفسه مشاكل بعد ذلك، ولو ان كل انسان نصحه انسان بدأ يحقق في النصيحة عشان يتهمه وبدأ يخبر الاخر ان قال عنك كذا وكذا، هيتوقع النصيحة وكل انسان هيقول ماليش دخل. فالدين يأمرنا بالنصيحة نقبلها، فان لم نقبلها فنسكت عن صاحبها ولا نصبح لهذا الذي قال والله اعلم. نكتب لهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.